بيصير الجزء بتاع الفرمان الثالثي ان شاء الله بنبقى موصلين لجهاز الديزاين ونخلص الجزء بتاع الحمام ونطلع بعد كده الجزء بتاع الفرمان الديناميك هو اللي فيها الكلام ده على قد ما هي تصغيره بحيث ان احنا حاسين ان احنا ممكن ان شاء الله نتاكد بعد كده يمكن نتاكد بعض الاجزاء الصعبه شويه او ممكن لو اخترناها يبقى الاحسن منهم بالنسبه للاسف هذا اللي كان مع الموضوع سهل جدا اسمه روتس اوف هارد ادمنستريشن طبعا رقم الجزء بتاع الابزوربشن الموضوع ده تاني جزء مهم جدا في النظام الاولاني ان شاء الله دلوقتي كان عندي وقتين جزء كتير ممكن في حاجه مهمه في الموضوع ده ليه ممكن تبقى تقنيه يعني احنا حاسين ان الموضوع بعيد شويه من بعض الناس الاوليه والتعامل مع العيادين والادويه والكلام ده بس هي في طبعا يعني كويسه في الجزء بتاع روتس اوف هارد ادمنستريشن اتفرج شويه بقى في بين الطبيب الاجتماعي وبين الطبيب الحافي لما نيجي نتكلم بشكل عمومي كده على روتس اوف هارد ادمنستريشن على حسب الدور بتاعه القسم عندنا في الاهالي من اصل الدور اعطاء الادويه للمريض الى مجموعتين او طريقتين كبار اللي هو بنسميها الانترال روت ومقصود بيها كلمه انترال هو شو اي بي يعني كان المدخل بتاعي المدخل بتاع الدواء يعني يساوي شو اي بي ولكن اقول ان شاء الله احنا بنحتاج نروح الى ثلاث طريقه اسمها الفور ان انا املع الدواء على اي شكل كان تابلت او كبسوله او غيره طريقه بنسميها بطل بطل يعني انا احط الدواء في البطل الجلوكوزا ونقل الدواء كانها مساوي تقريبا يعني البطل فيها كتير كتير ان انا احط سبراي او ان انا احط مثلا روب تحت اللسان اشهر طريقه بالنسبه لي ان انا احط روب تحت اللسان يسموها تقليل ولا ممكن طبعا ده اختصار عالمي. في طريقه ثانيه بيسموها ريكتر وانا اعرف ان شاء الله دلوقتي ان انا ممكن في ريكتر اعمل طريقين للادويه او شكل مشكله الدواء الطريقه بنسميها الايما زي بالعربي لو انت تعرف اسمها الثوره الشرعيه وحاجه بنسميها التراكوزيشن بالسريع العربي للروس او للروس الشرعي. كل ده تحت الوان الريكتر. الطريقه الثانيه استخدام الكره القدم عليها شويه تاني اجرب يعني الكلمة الانترو دي عندنا مختلفة طريقة بنسميها يعني على بعضها كده برضه بنسميها تاي انترو تاي انترو بنحس ان تاي انترو يعني حاجة اقرب جنب الانترو يعني بنستخدم المعنى بتاعها طريقة دي الاتجاه برضه بالمرة كده اعرف ان اهم طريقة في تاي انترو هي الانجكشن يعني فوق المجاني تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام الانجكشن اللي اسمها ان شاء الله تبقى طريقه بقى التغيير في التراكم والتغيير وطرق شويه مش مهم قوي. في طريقه اللي تحت الوان الاربع تراكم اسمها انهيليشن ان انا استعمل الدواء بقى المدخل بتاع الدواء هو الاستراكم سيستم. في طريقه اولى بنسميها توبيكال او بنسميها اللوكال ابلكيشن ان انا احط الدواء على الكلى طبعا على الكلى وفي البيت يعني لما احط مرمى على الكلى يبقى اسمه توبيكال لما احط ده المقصود بكلمة الأزرق لحد الثاني كنا دايما بنقول إن روس ودراجة بنتريشن أربعة نمرة واحد الإنترنت نمرة اثنين بارنترنت نمرة ثلاثة الإنترنت ونمرة أربعة هي الطريقة التوبية عشان نحتاج نيجي على الثلاثة وبس متقسمة إن في إنترنت جروب وفي أزرق جروب بنجمع فيها كل الطرق اللي مالهاش علاقة بالشيء ده. فهذا بنتكلم على كل طريقة فيهم ونقطة على فكرة مهمة أوي بعد كده إن شاء الله في الأدوية هو الدواء اللي فيه عشان يعمل اكشن من اثنين او ثلاثه يمكن حتى لو افضل ملحوظه كده موجوده في الكتاب عندك تحت البدايه بتاعت الروس دراجة ديسميشن هتلاقي مكتوب الاكتاف والتقديم في الدراجة يعني انا باخد الدواء عشان يعمل لي اول نوع من الاكشن تايبس اوف دراج اكشن انا ممكن اخد الدواء ده عشان يعمل لي حاجه بنسميها سيستميك او زي ما الكتاب قال عليها جنرال اكشن يعني ايه بقى؟ يعني بقى يعني الدنيا الامتداد او مليون مثلا اللي هو الدواء اللي بيكون فلوس ستوبيك اكشن يعني ايه؟ يعني ايه معناها ايه؟ فلوس ستوبيك اكشن معناها ايه؟ ان الدواء ده ايه؟ ابسورب كل مشكله وصل للسيستم سيبريشن وبعد كده بدا ياخد شغل باخد اثنين عشان الصداع باخد دواء عشان الضغط باخد اعراض عشان السكر باخد كيلو ده المقصود بكلمه ستوبيك اكشن نمرة اثنين عندنا حاجة اسمها لوكال اكشن او توبيك اكشن. لو قلت لك دلوقتي انا عندي الرجي مثلا على الكلى حطيت مرض وقت العلم ده عايز حاطين قطره عندي انفكشن في الايه حاطين قلب دوت التوكس يبقى ده بيسمى باللوكال او يعني بقى توكال زي ما بتحب تسميه معناها ان الجو يعني مش شرط يكون بالظبط مش شرط يكون وصل الدور خالص مش مطلوب منه ان يوصل للثاني سيرفيس انا عارف البروجرام دي اللي يكون مطلوب منه كده بس مع كده بس لما تدوس اوبن شويه كده في الجزء بتاع الفرمات ديناميك ان شاء الله هنوصل لبعض اللي هي هتكون في اكشن تاني ممكن الدواء يعمله يقول عليه انفلت اكشن مش لازم تكتب ولا حاجه دي مكتوبه ان شاء الله بعد كده يقول عليه انفلت اكشن او ريبورت اكشن معرفش هو في تابلت لان ده ما اشتغلش على المكان اللي انا حطيته عليه وما اقدرش اسميه تاني برضه لان هو مش بنفس الطريقه اللي بتتكلم عنها الفكره سهله قوي دلوقتي ويعني مش لازم تحفظه ان شاء الله يجي لك بعد كده التفصيل في عندنا دواء اسمه اللور ادرينالين اسمه ان شاء الله في البرنامج ده مهم قوي اللور ادرينالين لما بيتاخد بيعلي الضغط بيعمل ريليشن او بارتيريال بلاد بريشر وانتوا كلكم فاكرين بقى ان الفيزيولوجي ان لما الضغط بيعلى بيحصل علاقه عكسيه كده ما بين البلاد بريشر وما بين الهارت ريت وطلع فيها ان شاء الله في البرنامج حاجه اسمها مين دوت كده شغل البار والفوكس والقصه كده مش صعبه قوي يعني النقطه الثانيه ان لما الدواء بيعلي الضغط بيحصل حاجه يسموها ريفلكس براين كارد يعني الهارت ريت بيحصل طيب السؤال بقى هل الادرينالين اشتغل على القلب يعني هل الدور الادرينالين لما دخلته انت على الدم هو دخل الضغط هل اشتغل على الضغط عندما انا راجل ستيميك سيبريشن على الضغط هل ضربات القلب مش قادر اقول عندي ستوب مشكله طب هل تحط على القلب كده دوبل يعني انا حطيت الدواء ده على القلب نفسه مش قادر اقول عليه هو اي اكشن ده ولا يسموه ريفلكس اكشن او ريبورت عشان كده بيستخدم في الدواء انا بره الموضوع بتاع الحرب طيب بس انتوا بتقولوا يعني انا فاهم يعني الدواء ده بيعلي الضغط وفبيقلل الهارت ريت بس قبل في الناس اللي عندهم ايه؟ الناس اللي عندهم ضربات قلب سريعه شويه اللي عندهم ضغط شرط مهم قوي ما يكونش يعني قدامي برافو عليك ما يكونش العيال ضغط عادي وإلا العيال ضغط هو بيجي من المخ ويموت بقى ويرتاح في كل البلاوي يعني يبقى ده اكشن ممكن تحطه كده في الكتاب عندك دلوقتي النمره الثلاثه من درايف اكشن هو ما يسمى بالريفلكس اكشن او الريفلكس قبل ما نتكلم بقى في الكلام بتاعنا ان شاء الله هو ايه ترجمه ومزايا وعيوبه عايز يعني نفكر مع بعض كده هو انا باخد الدواء كله للنفسي ده طريقه مشهوره قوي عشان اعمل مين كده بقى اللي بيحصل اكشن بس هل باخد الدواء اول عشان اعمل مين كتابك اكشن ولا باخد عشان اعمل بي لوكال اكشن؟ ايه رايك؟ بص كده وقلنا من يوم مثلا دواء الضغط ودواء السكر ودواء الانتي بايوتكس وعدت بقى اللي كده بكره بس هسالك سؤال بطريقه ثانيه هو ما ينفعش اخد الدواء اول ويشتغل مهم؟ ايه رايك؟ يعني انت عامل وراس او كبسولات ما توصلش للسيستميك سيبريشن وبعد كده تشتغل برضه ينفع وده المره اللي فاتت فاكرين انتوا مجموعه الامايون اللي وصلت اللي هي سنوكو ماسك اتفقت ان هي نسخه شرب ممكن تعمل في السنه في وقتها ومع ذلك قلت لك ممكن اخدها كبسولات او وراس يبقى هدف نهائي ان انا عايز لوكال انفكشن اوف ذا جاي مش كده؟ وسميته هنا لوكال ليه؟ ليه سميته لوكال؟ انا عايز انفكشن وداوت ايتشن سيستميك سيبريشن فاكر انت الدواء الانسلطه جواني دي اللي كان مكتوب عليها السنه اللي فاتت اللي قلنا عليه دواء رغم ان هو مش ايونايز ولا كان ليفل سوليبل لكن انا قصدي اورال ده هل بوصله الدم هل هدف من السيستم اكشن نفس الهدف اللي بشتغل بيه في يبقى حط رساله كده من اورال رغم ان هو بوست تور سيستم افكت لكن ممكن يشتغل في اللغه طيب هنا في الاقتصاد ليك هو الاقتصاد ليك غالبا بتبقى بوست تور الناس كانت غالبا بتبقى كده او كده عايز الطرق بقى المهمه لما اخد الدواء اي انجكشن لما اعمل الدواء في الجليد او في العضل او تحت الجلد ما انا فيه ان الدواء انا عايز اوصله للانفلتريشن طب بص كده على الانهاليشن لما باخد الدواء اي انهاليشن يا ترى عايز اشتغل على السبيرتوري سيستم يعني لوكال ولا عايز اشتغل سيستميك يعني عايز اوصل الدواء للدم ايه رايك؟ طب عليكم كده ممكن تتحقق تعالى نيجي بس بقى كل واحد فيه لما يكون عندي براس الازمه لما يكون عندي مشكله كبس كده اللي هو الرب الشعر من الرفاعي بيقفل ما اعرفش اخد بالي دي لو تطلع 15 غيار دي حضرتك في الخلف وتبص عليها وزن ابص عليها واستعمل الكونكار مش بقول لكم ده ليه مش كده؟ هل اشتغلت بكره ولا استنى؟ لو اشتغلت على عضلات الكونكار والكار الاخير هل الدواء اشتغل على البروكار؟ يعني انا خدت الشغل الاخير اشتغل جزء على البروكار ولا الانفراد ولا وصل عن طريق الدم للبرين وعمل لي شجره الاخير يعني. حتى لو الدم اشتغل هنا ايه؟ اشتغل. يبقى مش عايز دايما ما تربطش وقت معين باكشن معين. يعني صح الاورال غالبا بس اشتغل. الانهيشن ينفع كده وينفع كده ولا في حاجه بتتكررها قوي. التوبيكال او البروكار. انا لما احط مرهم على الجلد يبقى انا في ايه؟ ممكن اعالج مشكله موجوده على الجلد. فهو يبقى مفاجاه ان في عندنا في الطب دواء اسمه نيتروجيسين اشهر دواء بيعالج الزفحه بنسميها الانجاينا اكيو انجاينا بس اشهر دواء. الدواء ده في منه الرسم بتاعها ان شاء الله وفي منه الرسم بتاعها تحت اللسان وفي منه مرهم او بس انا بحطهم على الجلد باتش اللي هي اللي هنسمعها ان شاء الله بعد شويه او سكين سكرين او سكين بوينت. افتكر بقى انا بصفي اللايف بيصير على الجلد ده عشان اعالج حاجه في الجلد يبقى باتش ايه؟ مش كده؟ وان شاء الله تفهم انت وسهل العيال مش شرط احط اللزقه او المرهم على القلب صح ولا لا؟ العيال يبقى فاهم كده؟ فاكر ان هو هيحط اللزقه دي على القلب يقول الدواء عالي القلب على طول واقف بدايه عالي يبص كده ويشوف القلب فين ويخاف يحط شويه ايده ويشتغل احنا الدنيا تبوظ. هي مش كده؟ انت بتحط السكين باتش او السكين اوينتمنت على مكان فيه امتصاص كويس عشان الدواء المطلوب منه يوصل في التلبس. فاكرين بقى المقدمه دي؟ طيب تعالى بقى نرجع للتقديمه بتاعتنا. هنبدا ان شاء الله نتكلم على اول طريقه اللي بنسميها الانترا رود دوكتج من المدخل جواي هو الجي اي تي. واتفقنا عندنا ثلاث طرق يا اما اورا يا اما بطل اللي هي الكوميونيتي هي مصدر ليجن وقلنا حاجه بنسميها اكتر. الجزء بتاع الانترا بشكل عام كده لما نيجي نقيم الدواء افيلابل كلنا بقينا بقى يعني خبره شويه وعارفين المعنى بتاع الكلمه دي يعني ذا بيرسنت اوف ذا دراج ويتش ريتش ستيت سيتويشن ان كيميكال ان تشينج فور مش كده؟ طيب تعالى بقى نقول مين احسن واحده من الثلاثه الدور ولا الساب ليجمنت ولا الريكتم ومين اقل واحده والسبب طبعا يعني قيمة كده الاورال اختارها ايه؟ الاورال فاير اكسبيلتي اور ان ذا موست فاير صح؟ يعني ممكن ناخد الدواء يوصل من 80 70 60 40 اتفقنا عليه يحصل بقى لسبب كده ايه؟ ليه هي فاير؟ لان الدواء انترابل تو ميتابوليزم او ديستراكشن في ثلاث اماكن مش كده؟ الستومك مش مهم قوي سبور انتستن فيها بروتريتنج او ريجنتيف انزايمز يمكن الدواء يتكسر بيها اول ما الوضع يشف اخلص كده بوكسي جس لو قلنا كده او قلنا عليها يعني اول ما تحس ان الوجع خف تخلص من الغصه عشان نتجنب الاعراض الجانبيه. تخلص منه ازاي بقى؟ طبعا يبلعه احلى نفسيا من العيان مش هتفرق. هو لو بلع الغص الغص بتبقى طياره قوي، فلو بلعه هيتكسر في الليفر مش هيوصل منه حاجه، لان الغص ده اتكسر. او طبعا لو عمل سبيتنج لو كسر الغص نفس النتيجه، العيان مش هيوصل متضايق شويه مش تاني يلف الغص. بيتضايق نفسيا كده يقول لك وانا في الطب يعني انا جايب اللي اقراه عشان اتفهم حرام يعني. فانت قول له بص بعد ما تخلص الجواز بتاعت اللسان خلاص والوجع خفت ومفيش مشاكل ارجعه بقى. وان شاء الله لما ترجعه ده هيعمل حاجات جميله جدا بعد كده وهيمشي ويجري ويعمل كل حاجه. وطبعا الشهر الخير لو قعدت على الجدول الفصلي مستحيل. يبقى دي بالنسبه للدوله الاهميه بالنسبه للصحي ده. تعالى بقى بص على الريكتال بايو افيلابيلتي. حطينا تكنولوجيا او ادينا دواء على شكل محلول او غيره حطينا ريكتال. ايه الاخبار؟ اولا هو هيوصل سيستمك على طول ولا هيعدي على الليفر ولا ايه نوع المصاب يعني؟ بالظبط على حسب. لو الدواء ده موجود في اللور ريكتر الدم هنا او الابسوربشن بيخلي الدواء يوصل مباشره للسيستمك. يبقى فيها ميزه ولا ما فيهاش؟ فيها ميزه اثنين. بس ده بروكسيم وتجنبنا الميتابوليزم الشديد. لكن لو في الابر ريكتر شويه لو الدواء اتحط ووصل الابر ريكتر هنا في بيسمى بالبورتو سيستميك انستروزيس. يعني محتمل قوي جزء من الدواء يدخل على السيستميك ويبقى كويس وممكن جزء يدخل على البورتو اللي يروح على الليفر ويوصل للميتابوليزم. يبقى الريكتر على حسب بقى اذا كانت لور يبقى البايو اجريمنت از فيري هاي، اذا كانت عاليه شويه ممكن يحصل جزء منه يوصل للميتابوليزم بايو. يبقى اللي بيتابع برضه من الكتاب هيلاقي كده فيه الجزء بتاع الروس والبايو اجريمنتيشن عرفت الانواع عرفت الايفكت اوف دراج اللي احنا قلناه ده واشتغل سيستميك او لوكال وزودنا معاهم حاجه اسمها ريفلكس اكشن وبدانا نتكلم على الانتر روت. فتبقى كده في جدول ظريف قوي او كراسمه كده الفرق ما بين البايو افيلابيلتي بتوع الثلاثه الريكت الاخبار عليه والاورال والصحي. اتفضل. لا هو الفكره كلها طبعا ما نقدرش نتكلم قوي بس هو الريكت بتوع اسمه اللي هو بيتحول مش كده؟ مش كده؟ الابر والميدل واللور. هنا غالبا في سيستمك يعني مفيش هنا انت عارف فاكر انت في الاماكن كان في سوبيريور وميدل وانفيريور بروز اللي هم على حسب بقى بينتظروا فيك على طول او يوزع يعني الدواء على طول على السيستم. ده في انستموز كانوا اكتر في انستموز. يبقى لو الدواء هو حسب لو بتدي سابوزيتري غالبا ما بيعلاش قوي يبقى هنا. لو بتدي محلول والعيان نايم كده شويه يعني نايم يعني ايه راسه مش عادي عن الليل فممكن الدواء يبقى شويه حسب البوزيشن بتاع العيان. تعالى بقى نتكلم كده الاورال ادمنستريشن ده لو احنا بقى في الكلام حاجه اسمها الاورال روت بناخد الدواء عن طريق الفم مكتوب عندنا في الكتاب يعني طريقه ظريفه قوي لعرض الموضوع ازاي كده خواص الدواء الكاركترستكس الدواء بيتعمل ازاي عشان يتاخد الاورال وكاتب لك المزايا الادفانتجز اوف ذيس روت وتاخد في المقابل بقى العيوب بتاعت الطريقه اللي انت ما تقدرش تستخدم الاورال. الجزء بتاع الكاركترستيك سهل قوي. الدواء ده بيكون فيه ثلاث حاجات مكتوب كده راح كده هنرجع ان شاء الله بالتفصيل. يكون سيوتابل نسمع معناها نمره اثنين يكون ستيبل. ستيبل فين بقى؟ ستيبل يعني ما يتكسرش ما يتكسرش الثلاث حاجات احنا اتفقنا عليها مش كده؟ ما يتكسرش في اتش سي ال بتاع الستمك ما يتكسرش في البروتوليتيك او الدايجستيف انزيمز اوف ذا سمول انتستين وما يتكسرش في الليفر. ده المطلوب في الدواء ان هو يبقى واصل بتركيز عالي للسيستميك سيركيوليشن. ومكتوب نمره ثلاثه بيبقى ابزوربل يبقى الدواء قابل للامتصاص. يعني عشان كده لو انا عايز اعمل ايه؟ لو انا عايز اعمل سيستميك اكشن لكن لو عايز اعمل لوكال اكشن مش شرط اكشن مهم. كل ده ابزوربل هنا بلاش فيه. طب ايه بقى كلمه سيوتابل دي؟ لازم الدواء يكون ايه الشروط الاتيه؟ مكتوب عندنا برضه حسب كتاب القسم لازم الدواء يكون ريستريكتيف ان سمول اماونت او سمول فوليوم. يعني لو انا عايز اخد جرعه من الدواء يبقى قرص اقدر ابلعه لو كبسوله اقدر ابلعها او معايا شرب. ما يبقاش المطلوب في الدواء عشان يشتغل ان انا اخد ازازه في حاله الشرب. ده المقصود بكلمه ان هو يبقى افكت من سمول اماونت او سمول فوليوم. نمره اثنين اسمها التلاتابل. التلاتابل يعني بالعربي كده يقول لك عليها ايه؟ طعمه مستساغ، طعمه كويس، طعمه مش وحش يعني عشان اقدر ابلعه. افرض بقى الدواء بيبر تيست او باد تيست. عندنا حل من الاثنين. يا اما احط الدواء مع لبن سمعك على فكرة الدولة كان في ناس مرتبطة تهايب مش عايز اقول لك بقى امثلة مالهاش قيمة. الدولة كان بتاعته وحش قوي فكنت لازم احط منه المعلقة بتاعته على كوباية لبن او كوباية عصير عشان يبقى طعمه مش باين. الطريقة الثانية ان انا احط الدواء على شكل حاجة اسمها الشوكر كولد تابلت. كان اسمه كده شرح مش كده؟ يعني القرص نفسه مر اللي فيه طعمه مر في مصنع الأدوية بيحط على القرص ده غلاف للسكر شوكر كولد. يبقى انا اقدر ابلعه من غير ما احس بالطعم المر ويجي بقى في الشقة دي الكولد ده يدوب ويبدا الدواء يخلصه الابسورشن. في حاجة موجودة عند درس الكتاب اسمها اوفر ديفرنت. الدواء يكون على شكل اوفر ديفرنت جراديوز او باودر اللي احنا بنسميها بالعربي كده الفوار. يبقى عندي كيس من الدواء مثلا او معلقه دواء باودر كده احطه على شويه ميه وادوبه واشربه وهو بيفور. يبقى غالبا في صوديوم بايكربونات بيقلل شويه من البيتر تيست او بتاع. يبقى ده المقصود بكلمه ان هو بيكون بلاتابل. الحاجه الثالثه او الشرط الثاني فيه ان هو يكون نون اريتنت. ليه ما يبقاش اريتنت؟ ايه المشكله ان عادي دواء اريتنت يعني؟ العيان بيحصل عنده نوزيا مش كده؟ يحصل عنده ممكن فورتنج. لو الدواء ايريتنت قوي ممكن يأثر على المعدة يعمل لي أنسر. الحل بتاعها إذا كان الدواء ايريتنت ممكن أديه أو يكون عليه مايلد ايريتنت زي مثلا حاجة شبه الأسبرين وكده ممكن أديه بالشكل ده أخده بعد الأكل. أخده أفضل ليك. وأعرف بقى من دلوقتي القاعدة جاية كمان خمس دقايق. السؤال المشهور بتاع العينين بتوعنا ومن حقه طبعا أسألك كتبت لي دواء. الدواء أخده الدكتور قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ انت ما بتبقاش ساعات جاهز للسؤال ده مش كده؟ يعني ما بتبقاش محضر نفس الجواب. فانت الشيء بقى مره قبل مره بعده. النهارده كان ايه مثلا؟ هي خليها قبل بكره عشان تخلي كله بعد. اتزنقت قوي مش كده ليه؟ كده بتكتب الوان كده ومش عارف يبقى فيها قبل وبعد ووسط الاكل. اختراع جديد يعني انا هحط ده وسط الاكل. هي القاعده بتقول لي ايه؟ دراجز شود بي جيفن اون انت ستوك. كويس؟ يعني ما باخدش الدواء بعد الاكل. إلا إذا كان الدواء ده إيريتنت. الحالة الوحيدة اللي مسموح لك تدي فيها الدواء بعد الأكل إن الدواء لو اتاخد على قاعدة فاضية يعمل إيريتيشن ممكن يعمل أنسر. مفهومة؟ يبقى عشان تريح نفسك معظم الأدوية بتتاخد من غير ما تكون واكل يا إما قبل الأكل يا إما بعد الأكل مثلا بساعتين يكون المعدة تغلط أو الإكسبشن بتاعنا يكون الدواء إيريتنت. يبقى دي حالة إن أنا آخد الدواء أكتر من الحل الثاني اسمك مش واحد اسمها شوجر كوت مش كده؟ بلغط الدواء كوت عشان ما يبقاش طعمه مر. في حاجه بقى يا ريت نعرفها من النهارده اسمها الانتيريك كوت. بتاخد الدواء على شكل حاجه اسمها الانتيريك كوت تابلت او الانتيريك كوت كبسول. معناها ايه بقى؟ زي دي بالظبط. الوصف بتاعته اهو دواء وفي عليه غلاف. الفكره في الغلاف ده ان هو ما يحتكش بالمعده. يعني كده انت بتغطي الدواء بتاعك يقول لك بتعمل مشكله على المعده انت مغطيه. فمش بتدي فرصه ان الجلوكوز الايريتنت يبقى ان كونتاكت مع الجلوكوز او الجاز طبعا. اشهر دواء في المنهج بتاعنا بيتاخد على شكل انتاج كود تاريخيا يعني اسمه صوديوم ساليسيليت. واعتقد المثال ده موجود عندنا يمكن في الكتاب مش كده؟ صوديوم ساليسيليت شبه ايه كده؟ شبه الاسبرين. ناخد اسبرين الاسبرين اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد ده بقى الشباب ده اسمه صوديوم سيليسيليك. الاثنين ار اوريتد بس الصوديوم اوحش. فلازم يتاخد على شكل حاجه اسمها انتريك كورت تابلت. مش لازم بقى تعرف يعني تفاصيل قوي الماده الكورت دي بتبقى عباره عن ماده بيسموها سيلولوز او شلاك او غيره المهم انها تحافظ على القرص ما تخليهوش ان كونتاكت ويز ده صحيح. عارف ولا لك دلوقتي ده عم يخلص ولا ايه؟ هو انا عملت انتريك كورت عشان احمي مين؟ عشان احنا بنعمل مش كده؟ لان الدواء نفسه الاسبرين كان ممكن يغيب. في بقى في بعض الحالات العكس. بخلي الدواء انتيريك كوتنج تو بروتكت ذا دراج. من ايه؟ من الاكسجين. ان شاء الله اكزامبلز بعد كده ان انا ممكن اعمل انتيريك كوت عشان احمي الدواء، لكن المثال بتاعنا النهارده بعمل انتيريك كوت تو بروتكت ذا ستومك اجينست انفيشن. يبقى ده الخلاصه المطلوبه في الدواء عرفنا معنى كلمه سيتابول يبقى بلاتابول زي ما قلنا طعمه كويس. يبقى ما هواش ايريتنت قوي زي ما قلنا من شويه كده ان هو بيتاخد في سمول اماونت او سمول فور. وعرفنا بقى الكاركتر بتاعه هو يكون ستيبل يعني حرمه للميديا اللي عدى عليها والشرط الثالث ان هو يكون ابزوربل لو انا عايز اعمل ستيبل. الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع الاورال مش محتاج شرح. مش معنى الاولى ان كل حاجه لا يعني الدواء يعني اصلا طريقه سهله طريقه عليها ايكونوميك مش مكلفه مش كده يعني مش مضطر اشتري حاجه ثانيه اخد بيها الدواء مش لازم اجيب سرنجات مش لازم اجيب جهاز اخد بيه الدواء طريقه يعني ايكونوميك اقتصاديه يعني فعشان كده اقول لك على الدواء ده ايكونوميك وايزي وكونفينينت وسيف في كل المتاعب قلت بقى ما ينفعش اخد الدواء اول اللي هي مكتوب عندنا دي ادفانتجز اوف اول لازم انت تفكر بقى بس من الكتاب ده يعني ناس فهم يعني متفتح ومتوقع انت مين العيان اللي مش هقدر اديله الدواء اول العيان اللي في كوم مش كده؟ العيان في غيبوبه يعني او العيان الانكونشس ايه بقى؟ لا في كاتش بقى تخيل بقى كلنا فاكرين ان انا مش قادر ادي العيان اللي في كوما دواء اورا عشان العيان مش هيعرف يبلع. هو انت لو قعدت العيان كده كويس واديته الدواء فتحت له بقه واديته الدواء بالجرافيتي الدواء هينزل. الخوف ايه بقى؟ يا ريته يضر مش هيضر. بالظبط بدل ما الدواء يمشي نورمال كده على الجي اي تي الدواء يدخل على الاستراتيجي الخصبي مش كده؟ ويبدا الدواء قاعد في اللنج ويجينا في العيان بعد يومين بالتهاب رئوي. سموها اسبيريشن نمونيا مش مهم الكلام ده دلوقتي بس خليك فاكر بقى يبقى ما ينفعش ادي حاجه اولى للعيان مش عشان العيان كان نقص ولا لا لان انا خايف ان يحصل ابنورمال سوالف يعني العيان بدل ما يبدا في الجي اي دي يطلع في الاستراتيجي. ده السؤال ده وحش برضه طب اشمعنى الكوماتوز بيحصل له كده مش يسمحش ما بيحصلوش كده. عشان تسيب الصحه عندك الفلوس مش كده؟ لو دخل الدواء غلط على الترابيه يبتدي يحصل بقى الكاتر بيحصل بتاع الانتبيوتس والكلام ده لكن اللي عنده غيبوبه ما عندوش الكاتر فده مفترض ان انت على الدواء ويمشي غلط وانت مش واخد بالك. اوعى تفكر تعملها انا عارف ناس كتير جدا يجي عيان عنده غيبوبه سكر سكر قليل ومش عايز يديله جلوكوز مواليد او ما بيعرفش يدي حاجه في الوريد يروح جاي شويه ميه سكر كده ولا مش راضي العيان. يقول لك الحمد لله عدت بس هي ممكن تعدي طبعا حصل العيان كويس بس ممكن لا ممكن يعملوا مشكله في الرئه فظيعه جدا بالذات برضه السكر والمناعه قليله ممكن يعملوا حاجه اسمها اسبيريشن. طيب فكر معايا كمان مين عايز ما ينفعش ياخد الدواء اورا غير اللي هيجيبه نفسه. لو عندي مشكله في الجي اي تي مش قادر يمتص الدواء اي مرض من الامراض عنده مرض من عنده دارية او غيره صح؟ لو كان الدواء يمتص انا عايز يوصل للتيبنج سيتويشن وهو ما بينفعش يعدي من الجي اي تي يبقى مش نافع فعلا. ايه كمان؟ بالظبط يبقى عايز يشتغل بسرعه بقى هو الاورا جوه من ضمن عيوبه ايه؟ ديلي او سنتر اوف اكشن مش كده؟ باخد القرص دلوقتي وربنا يسهل بقى بعد نص ساعه بعد ساعه يكون الدواء وصل للقلب. لكن انا في حالات الطوارئ مش نافع معايا الكلام ده لازم ادور على روت اسرع. صح لو جيت بصيت كده هتلاقي معظم الكلام اللي احنا قلناه ده موجود في الكتاب هتلاقي الدواء ده نوت سيتابل مثلا في الناس اللي هم في حالات الايمرجنسي وعيش الخبر. نوت سيتابل الناس اللي هم مكتوب في الكتاب عندنا انكو اوبراتورز. والانكو اوبراتورز في الكتاب القسم بيديك ثلاث امثله منهم واحد اللي هو انكونشس او في كوما ومنهم نمره اثنين تشيلدر الطفل اللي مش عايز ياخد الدواء ومطلع عينك وعمال تجري ويجري منك وبتاع مش متعاون معاك وكاتب الانسين الانسين اللي هم الناس اللي غير الخلايا يعني يبقى دول كبار مش عارفين يجيبوا الدواء مش نافع زي ما انت قلت لو في سي بي مرتين او دايريا لان الدواء مش واخد وقته في الامتصاص. مش نافع لو الدواء كان نوت بي ابزوربت وانا عايز اعمل بيه سيستميك اكشن. مكتوب اظن عندنا في الكتاب نوت بي ماشي في التنين. مش نافع لو الدواء از فيري اليجنت. مكتوب دواء من ضمن الامثله ده ما اعرفش ليه كتبه في التوب اللي حضر معاه يمكن يفتكر ده اسمه الانيتين. الانيتين هاوس اوف درايف ده بيتاخد في علاج الانيجيزس وانا مره كده في الحصه بتاعت الروس اوف دراج ادمنستريشن لما بيتاخد اورا ما بينفعش يقعد على طول يعمل فوميتنج ويتولد مع الفوميت. من ضمن بقى الحاجات المهمه قوي اللي بتمنع استعمال الدواء حاجه بنسميها الفيرست باس افكت او فيرست باس ميتابوليزم. بمعنى ان انا لما باخد الدواء اورا واحتمل زي ما قلنا مليون مره يحصل له ديستربشن في الاتش سي اس والمثل بتاعنا ده اسمه بنزايل بنسلين. سمعت قبل كده عن البنسلين الحصه اللي فاتت؟ سمعت عنه حاجه؟ من غير انه انتي باوتيك ان هو ينزل اليورين بطريقه مش كومن قوي مش كده؟ بقى في ترانسبورت ولو ادينا معاه دواء تاني ونكون مع بعض قصه كده ولا لا عشان تجمع بقى للمستقبل يعني. ده بيتنسخ من الدور فليتيك او الدايجستيف انزايمز. مين ده عمره؟ مش هتوفر مجهود. مين الادويه اللي ممكن تتكسر باي بروتينيتيك انزايمز؟ صح، برافو عليك. كل البروتين او كل الكايتلاس، طبعا 10 كل الكايتلاس الهرمون الانسولين والبيتريكري والجلوكاجون كل ده مش تخيل ورد. او يكون الدواء محصل لميتابوليزم جامد قوي في الليفر بسبب خصم جامد مثلا المايترو دي 3 يقول لك بين قوسين كده اكل انجمنت. بسألك سؤال بس للتوضيح، هل معنى الكلام ده ان النايترو دي 3 ما بيتاخدش اورال؟ هو بيتاخد اورال بس لازم يعمل حاجه بقى تسمح له انه يوصل الدم التركيز كويس. يعني عايزك تفهم ان النايترو دي 3 ده قلنا عليه بيتاخد تحت اللسان وبيتاخد على شكل مرهم او باتش على الجلد، ممكن يتاخد اورال بس طبعا لازم عندي الدوس بتاعت الاورال كامل بشكل كبير. يبقى ده كلها العيوب او الحاجات اللي تمنع استخدام الدواء باي ذا اورال ادمستريشن. يعني صعب كده يا جماعه. العنوان اللي جاي بقى ده سؤال امتحان، ولسه امتحان مايو اللي فات ده كان السؤال ده موجود. فاكتنج افكتنج اورال ابزوربشن. سمعت الحصه اللي فاتت ايه؟ لا مش فاكر. فاكتنج افكتنج اسرع الدوره الاقليه حالات البقريه. اصلا ليه بقى؟ هتقلل الابسوربشن ده بتقلل الوقت اللي الدواء بيعدي فيه خلال الشرايين. يبقى لو في رابيد موبيلتي او في اكسلريتد موفمنت للدائريه هتقلل الابسوربشن. يبقى حرف الجي اللي اسمه الكاستنج تمبلنج. تخيل اشتراك اي دواء رخمه او اي دواء اكل رخمه يقعد في المعده شويه وبعد كده تبدا المعده يحصل فيها كونتراكشن اشتراك والبيور وفي نفس الاكل او الدواء بيعدوا من الاستومك الى الجبنه. نفرق عن ايه بقى في الادويه؟ عايز الكلام تسال عشان ليه علاقه بالحصه بتاعتي. المره اللي فاتت قلنا ان معظم الادويه بيقول عليها رابيد كلين ديسنتجريتد. صح؟ عشان تفرق على طول اخر حاجه في الحصه هي الجزء اللي انت ما بتسمعوش. وعايز تروح بقى وعملت بتنجح ان الحصه تخلص ولا ما بتسمعش الحته اللي في الاخر دي. معظم الادويه بتتسكت بسرعه في الاستمر عشان تبقى جاهزه ان يحصل لها ابسوربشن في الجزء. وحتى كان مكتوب عندنا في الكتاب مثال فارس وتابول وده اسمه بروك برانيولوز. حد جه سال لي بعد الحصه البروك برانيولوز ده ايه؟ فقلت له حتى ما نوصل ان شاء الله اي حاجه اخرها لون يبقى بيتا بروك برانيولوز بتاعتي. بيتا بروك هنسمعها ان شاء الله بالتفصيل هياخد مننا وقت طويل قوي. المهم في المقابل ده في بعض الادويه يسموها سلولي ديسنتجريتد. يعني بالبلدي كده عايزه ايه؟ عايزه تقعد في الاستمر فتره طويله عشان تدوب او عشان تتفتت وتدفع بعد كده في بعض الاسواق. والمثل المشهور بتاعنا جدا ده اسمه ايه؟ انتي شوكسين. طيب المعلومه دي قديمه بدل ما نزود عليها ايه بقى النهارده؟ انا هدي مع البروبرازول دواء اسمه الميتوكلوبرامايد. الادويه مش مهمه قوي في الحصان دلوقتي بس الدواء ده اصلا في الطب يعني انتي ايميتك. انتي ايميتك يعني دواء ايه؟ يعني دكتور بيمنع الطب كويس؟ واسمه التجاري يمكن سمعت عنه او اخدته في يوم من الايام اسمه بريك بلان مشهور ده اسم التجاري. طيب الدواء اسمه الميتوكلوبرامايد ده بينشط حركه الاستومك. نقول عليه بقى بالانجليزي اكسلريت او استيميوليت جاستريك تكتيك. يعني خلي المعده تصد ايه؟ بسرعه. طيب تعالى بقى احط كده مره خد مره الميتوكلوبرامايد مع فارس الدابول ومره ثانيه خد الميتوكلوبرامايد مع الهيدروكسيك قول لي ايه اخبار الاتصال في الحديد. ميتوكلوبرامايد مع فارس الدابول. الفارس الدابول محتاج يقعد في المعده كتير عشان يتكسر؟ لا. لما يدق بسرعه جدا في المعده ويبقى نفسه يمكن يتصل في بي ابسورد. لما تدي معاه الميتوكلوبرامايد ساعد في الاتصال بتاعه. صح؟ خليت المعده تصفي بسرعه بدل ما هو قاعد متعطل في المعده مستني ينزل. انت ساعدت ان هو يتحرك الى الجي اي تي او الى سمول انتستن. ما انت عملت كده زياده مش عايز اقول لك في كميه الانتصاص لكن زياده في الريت سرعت الانتصاص بدل ما كان الدواء يمتص بعد ساعه هيمتص دلوقتي بعد نص ساعه. مفهوم؟ يبقى لما احط ميتو كلوبرامايد فهمت معناها؟ مع دواء رابد ديسنتجريتد زي الباراسيتامول ات ويل اكسلريت هيسرع معدل الانتصاص بتاع الباراسيتامول. طب حطه بقى مع انتي جوكسين. جوكسين عايز ياخد راحته عايز يقعد في المعده كتير عشان يدوب. رحت بدي معاه ميتو كلوبرامايد نزل جوكسين على السمول انتستن وهو لسه نوت كومبليتلي ديسنتجريتد. ما عملتش الانتصاص بتاعه. خلينا نركز. يبقى المهم اقدر دلوقتي طبعا يعني اتقال كذا مره المعلومه دي. لما ناخد الباراسيتامول هنقولها، لما ناخد الديجوكس ان شاء الله هنقولها، لما ناخد الدواء ده انت عرفت بقى العلاقه ما بين الدواء بيأكسلريت الجاستريك تمبلنج مع الادويه. عكس الكلام ده تماما لو انا هاخد دواء اسمه الاتروبين. عرفت معلومه واحده على الاتروبين؟ مفيش غيرها. اللي جاي من النبات مش كده؟ اسمه الميلادونا. طيب المعلومه بتاعت النهارده الاتروبين ده انتي مسترينك. اكيد سمعتوها قبل كده. انا عارف طبعا في الدكتوراه في السنه الاولى بيقولوا لك بقى مش مهمه مش كده؟ ولا بيقولوا لك ايه؟ طيب الاتروبين ده اسمه انتي مسترينك او كنا زمان نسميه بارا سيمباثيوليتيك. طبعا الكلمه غلط بس عايز نقول منها ايه؟ ان هو بيعاني شغل الجار. الجار بيعمل ايه في الجي اي تي؟ بيزود الحركه مش كده؟ ده فارس التكتيك. يعني يعمل ايه في الجاستريك امتينج؟ سلو خليها بطيئه. طب حط بقى مره مع فارس التكتيك حط مره مع الجوكسين وقول لي ايه بقى الفكره؟ التروبين مع فارس التكتيك بيعمل ايه في الانتصاص بتاع فارس التكتيك؟ بيأخره مش كده؟ هو مش مش قادر اقول اجله برضه عشان مش يبقاش كلام غلط، لكن على الاقل هيأكل الوقت اللي هياخده في الامتصاص، لان الفرس طبعا قاعد في الاستمر جاهز بس مش قادر ينزل لان الحركه في المعده ضعيفه. طب حط الاتروبين مع ديجوكسين يعمل ايه في الامتصاص؟ يحسب دي بقى هيزود الوقت اللي ديجوكسين قاعد فيه في المعده، فبالتالي يعمل كومبليت ديستريبيوشن اوف ويحسن صار الديجوكسين. مفهوم؟ وده المقصود بقى بكلمة الجي والجي اللي احنا قلناها، يبقى عرفنا الاس والاس والجي والجي. البي بقى اللي هي البي اتش بتاعت الجي اي بي. هنتكلم ده بقى خبرة خلاص. دي علاقة البي اتش او الجي اي بي بالدراج ابسوربشن. صح؟ على حسب الدواء، مش كده؟ على حسب البي اتش. لو بنتكلم على السمك يبقى ممكن يحصل انتصار للأسيليك جاز، الأسيليك جاز اللي هيبقى معطرة ان ايونايز يعني ليبيد سوليد. لكن لما نتكلم على البيز بلانس في الاستمر هيبقوا محبوسين لان هم معظمهم بقى الايونايز بيحصل لهم اسامه في الاعين. لو بنتكلم على بيز بلانس زي الفيدرين او الانفيدرين في الاستمر هيبقى تراك، لكن في الدنيا هيبقى ان ايونايز ويتش از ذا ليبيد سوليد. دي بقى اللي جايه دي فيها كلام كتير قوي، هي مكتوب عندنا بريزنت اوف فود اند اذر بلانس. ايه رايك؟ حلو الدواء مع الاكل ولا وحش؟ ايه رايك؟ هذا عمل ايه؟ بلاش ياخد الدواء مع الاكل او بعد الاكل، مش كده؟ الا اذا كان الدواء تقدر تفضل تاخد بعد الاكل. وعندنا بقى امثله ايه كتير. الاسبرين ومجموعه اللي اسمها نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، الاسبرين الروماتيزم والكلام ده لازم يتاخد بعد الاكل. ليه بقى الدواء مع الاكل وحش؟ اولا هيخلي المعده يعني مش قادر تتحرك بسرعه، هي اكله فعايز الاكل ده يبتدي نستعد للامتصاص بعد كده، يعني بيت وزيت كده هيديني كاس بالتدريج. وهيأثر على امتصاص اغلب الادويه، لان معظم الادويه اعراض بتزيد كتير. حاجه تانية بيعمل دايليوشن. بيعمل دايليوشن للدرج، هيبقى عمال بيبقى عندك دواء بس، عندك دواء ومعاه ميه ومعاه اتش سي ال ومعاه اكل اللي انت اكلته، فيبقى الدواء ايه بتاع الدواء. مثلا موجود عندنا في الكتاب ولازم نعرفه بقى ان شاء الله المستقبل البعيد شويه، في عندنا دواء اسمه الانيبيتور. المصري يعني الانيبيتور. الدواء ده بياخده قراص ويدخل على البرين ويحول لماده اسمها دوبامين. عشان اعالج مين بقى؟ صح برافو عليك، عشان اعالج مرض اسمه باركنسون. كويس؟ لو بقى الاتي الانيبيتور ده عشان يمتص محتاج كارير. لو انت اخدت اكل فيه بروتين، لو انت اخدت اكل تحول في الجي اي بي امينو اسيد، هيحصل كومبيتيشن ما بين ال دوبا وما بين الامينو اسيد على الكارير. تقول ان هي هيقل قوي امتصاص ال دوبا. مفهوم؟ يجي العيان كده يقول لك احلف لك انا باخد الدواء زي ما انت قلت لي باخد ال دوبا ده مرتين او ثلاث مرات في اليوم. بس اعراض الباركنسون ما بتتحسنش خالص. ممكن بقى تساله تاخد ال دوبا ده امتى؟ زي ما قلت لك كده تاخده على معده فاضيه ولا بتاخده بعد الاكل؟ دي يقول والله يا اخويا لما اخدته على معده فاضيه الاقي معدتين. لا قالوا لي كله بعد الاكل. لما اخده بعد الاكل حصل بالظبط كده، ان بدا يقل دوبا يحصل تنافس ما بينه وما بين البروتين الامينو اسيد، الكارير بدا يشيل البروتين وساب يقل دوبا في التست ما عملناش فيه حاجه. عشان كده يفضل الادويه كلها تتاخد زي ما قلنا على معده فاضيه مع الانتكشن اللي احنا قلنا عليها وما تنساش بقى تقل دوبا. طيب الرقم بقى باللبن والتانيك اسيد الشاي واللبن والحديد والكلام ده كله. طيب معاك كله مش كده؟ طيب ايه ايه الدواء الانتي بيوتيك اللي اسمه تترا سايكل اللي بيمسك في ثلاث حاجات؟ بيمسك مع الكالسيوم مش كده؟ حاجه سميناها كريشن يبقى تترا سايكل اللي هو دي الابسورب، وهيمسك مع الحديد، وهيمسك مع املاح الالومنيوم او المغنيسيوم. سألنا الأخير المرة اللي فاتت إيه خليني آخد تترا سايكلين مع لبن؟ ما سألناش. يعني إيه العيان بياخد الاتكاسة دي؟ ياخد التترا سايكلين لوحده ويعملها مفهومة. فيقولوا له خد تترا سايكلين بدل ما تبلعه المية، بلعه مش مية لبن. حلو قوي مفيش موضة، لكن الدواء ما اشتغلش. لأن التترا سايكلين هيحصل له كيليشن مع الفاتس. إيه اللي يخليه ياخد ألومنيوم ومغنيسيوم مع التترا سايكلين؟ الالومنيوم والمغنيسيوم ار اند باثيجنز مش كده؟ يعني ادويه ضد الحموضه. نفس الفكره لما باخد تترا سايكلين بيجي لي حموضه، الراس من كبسولتين من هنا ووراه معلقه الانتاسيد جميل، ولكن الكوترا سايكلز من دور في اسوبي. طبعا ان انا اخد كوترا سايكلز معايا ودي صفره، ان انا عندي انيميا وعندي انفكشن فباخد الاثنين سوا، الاثنين مش بيحبوا بعض، لا دهب من نص ولا دهب. فانك اسيد الشاي اللي بعد الاكل يمسك مع الحليب يقلل الامتصاص، يبقى مجموعه الناس اللي عندهم فاير بتشرب سوا. فانا بقول الكوترا معناها قبل كده لو قعدت علينا هتجوز زي ما انتوا عارفين كده. في اسئله بقى بتشوف في الكتاب حاجه يمكن تتكررها قوي، طلعت موضه من كام سنه الجرين فروت. الجرين فروت عارفين؟ حاجه كده شبه البطولات كده شويه مش كده؟ يقول لك بتاخده عشان الرجيم. يقول لك طب ليه بيحصل بالشبع ومش عارف ليه بيقل الدهون؟ بتشوف او بيتعب الهرمون ده هو ده الجرين فروت. بص بقى علاقه الجرين فروت باختصاص الادويه. علاقه الجرين فروت بدراج ابزوربشن. قبل ما اقول لك بس لو ان عندنا كده في الجي اي تي بس عشان ايه نتخيل معانا الفكره او نسمع التستنج كده اللي هي المكان بتاع الابسوربشن دايما يعني الاورال بس ثاني اليوزر او التست العمر والجين ده وقابل الجلوكوزا بتاعت الانفلونزا. هنا جوه خلايا الجلوكوزا دي ليها كارير اسمه غريب شويه، كارير اسمه دي جلايكوبروتين. لا بيت مش كده كارير، هو المفروض الكارير يشيل ازاي يعني؟ المفروض لو انا كارير هنا في الحته دي اشيل في اي اتجاه؟ اشيل من اليوم من البلط ولا العكس ولا اشيل ناحيه اليوم؟ يعني ادخل الدواء كده ولا اطلب الدواء كده؟ ادخل الدواء زي كده. ده بقى يقول عليه ريفيرس ترانسبورت كارير. يعني ايه؟ يعني ايه العكس؟ يعني الدواء يدخل جوه يروح يديك لايكو بروتين شويه وياخده في اليوم. مفهوم؟ يبقى الدين لايكو بروتين ده يساعد امتصاص الادويه ولا يعمل ايه؟ يعني ان هو بيطلب الدواء فروم ذا جلوكوزا انتداب. يجي بقى الجريد فروت يعمل حاجه كويسه يعني في بعض الحالات دي. يعمل انتبيشن او ديس دين لايكو بروتين. فكر فيها بقى لو اخدت الدواء لوحده مش عارف يدخل لان الدين لايكو بروتين عمال يطلبه ناحيه اليوتر ويطلب بعد كده في الاسطول. لو اخدت معاه جريد فروت هيزيد الامتصاص مش كده؟ لان الجريد فروت والانهبت ده انهبيتري كارير صح؟ يعني كانه مساعد للانتصار بطريق غير مباشر. النقطه اللي وراها الحقيقه انا حسيت انها ملهاش علاقه بالانتصار خالص، بس هو غالبا اتكتبت هنا لان الكلام فيها برضه على البوليت لايكو بروتين. الكلام هنا على ايه بقى؟ انت عندك لو تخيلت كده دي كانسر سيل كويس؟ مش عارف سرطان. وانت بتديها دواء في كانسر مش مهم اسمه. هو الكلام اللي بتسمع عندنا كاتب يمكن مثال مشهور ده اسمه ميثوتريكسين. مش مشكله الاسم دلوقتي. الدواء ده يبقى انتي كانسر دواء، مشكلته ايه بقى؟ ان الكانسر سيل جواها تي جلايكو بروتين. فكر بقى ايه اللي هيحصل؟ انا باجي دواء سرطان وانا ما بيشوفش. ليه بقى؟ لان التي جلايكو بروتين بيخلي الميثوتريكسين اللي دخل جوه ده يتطرد بره تاني، مش هو دي وظيفته؟ ان يعمل ريفيرس ترانسبورت ويطرد الدواء يسموه افلكس بروتين، افلكس يعني يطرد لبره. فكان العيان رغم انه بياخد الميثوتريكسين لكن تاثيره على الكانسر سيلز قليل قوي. يعمل ايه بقى؟ الاثنين جلايكو بروتين. يدوا مع الميثوتريكسين ده ويعمل ايه؟ الاثنين جلايكو بروتين. لو عايز بقى يجي يعمل كده سيلز بقى من جيتو لو هو اسمه الفيرا قليل بيعمل كده. الفيرا قليل برضه خد حين ما يقرا برضه يبقى عليه كالسيوم شانل بلوكر. ده بيعالج انجينا وبيعالج هايبرتنشن وبيعالج حاجات كتير قوي. حاجه بقى بيعملها ملهاش علاقه خالص بكل الكلام ده، ان هو بيهبت تي جلايكو بروتين فيحسن دخول الميثوكليت انتو ذا كانسر سيل. يبقى هنا ملهاش علاقه بالابسوربشن، بس هي يعني ايه؟ بما ان احنا اتكلمنا على التي جلايكو بروتين اعتقد ان هي اتقالت عشان اخر حاجه في البريزنس اوف فود اند اذر دراجز والكلام ده ده اسمه كرونيك تايرامين. عايزك تحفظوا بقى الوقت الادوات دي. كرونيك تايرامين اصلا عباره عن انتي هايبر ديبيديميك دراج. يعني عالج ايه؟ الناس اللي عندهم كوليسترول عالي مش كده؟ الدواء ده دواء حجم كبير وبسطول وكده، اي دواء تاخده مع الكوليك تايرامين ويضافه انشط. تمام؟ اي دواء تحطه كله اخدته مع الكوليك تايرامين في نفس الوقت الكوليك تايرامين هيشرب في الدواء الثاني ده ويضافه في اسرار. في حاجه احسن منها بقى استعملوها في الدكتور. اسمها الاكتيفيتد شارد كولينج. شارد كولينج هو بالعربي ايه؟ and earth absorption of mercy. Indeed, earth absorption. يعني تخيل كده تلاقي دي تشيل اي دي اهو، لو انا كنت تشاركول اي نوع من ويك تشيل اي دي هيتشال على البارتيز اوف تشاركول وينزل مع السكوز بعد كده. نعمل ايه بقى ان شاء الله تشاركول ده؟ طبعا استعمال مش مهم قوي، الناس اللي عندهم اداه تشيل اي دي ياخدوا وراه صح مش كده؟ دي نفس الفكره، الدواء اللي يشيل الغداء على الخطه الدوله يساعد ان هي تضطر تبرر شيء اي دي. لكن الاستعمال اهم، لو انا عندي دراج بوزيتيف مش كده؟ لو انا ماسك دواء اولر والدواء العميل التسبب اخد معاه تشاركول عشان اقلل امتصاص الدواء في الجي اي دي، يبقى الكوليسترولين والتشاركول يعتبر امتصاص اي دواء تاني من الجي اي دي يتكل بس. ان شاء الله قريب بقى هقول لك ازاي بيشتغل التشاركول، هتقول لي بيشتغل الدواء يبقى عرفنا كده الفاكتورز افكتنج الدراج ابسوربشن او الاورا. احنا وصلنا للهيمش كده، الاس بقى مهم قوي. الاس الاولاني دي مهم جدا اسمها الفيرست باس افكت او فيرست باس ميتابوليزم او بري سيستميك ميتابوليزم. يعني عايز اقول لك ايه بقى؟ قد ايه من الدواء هيفقد قبل ما نوصل للسيستميك سيرفيتش؟ وبالتالي خلاص بقت سهله وعرفت الاحتمالات. الدواء يفقد فين او فين او غالبا فين؟ الاستومك. وما عندناش امثله كتير بتفقد في الاستومك اللي بيتكسر بال اتش سي ال البنزايد بنزين. اقدم نوع في كل انواع البنزين. اللي بيفقد في الجي اي دي عندنا امثله بقى شويه محترمه كده، اللي بيفقد في البروتوليتيك انزايم زي ما انتم قلتوا من شويه اي بوليت تايب هرمون. تتكلم بقى على انسولين على جراس هرمون على كل الكمبيوتر هرمونز بيبقوا بيتسوي كده. في بعض الحالات بقى في ادويه بتفقد جوه الجلوكوز اوف ذا انتستين. يعني في ادويه بتتكسر جوه الخلايا دي. لا اتكسرت بال اتش سي ال ولا اتكسرت بالجسم انزايمز، اتكسرت جوه الجلوكوز اوف جي اي. يعني طبعا الاسامي دلوقتي بتبقى مزعجه بس ده اسمه ال دوبر. ده اسمه شويه مش كده؟ يبقى عرفت عنه حاجتين ال دوبر. ولا ايه؟ او ثلاثه. عرفت ان هو بيتحول البرين لدوبر بيتا بيعالج الباركنسونيزم. وعرفت ان انا نقصه بعد الاكل، لان هو لو في بروتين او امينو اسيد موجود اللي هيتشال هو البروتين وهيفضل ال دوبر مش ابسوربد. والحاجه الثالثه بقى انه جزء من ال دوبر از ميتابولايز باي الاستاجمنت جلوكوز. في ده اسمه الفا ميتاي دوبر، نفس الفكره بيتكسر جوه الاستاجمنت جلوكوز. مكتوب عندنا ده اسمه كلوروبروبادين. طبعا الاسامي انا يعني بص انا كمان ممكن احس بيكو انا عشان عارف المعاناه بتاعت الاسامي. الكلوروبروبادين مش هنفهمه دلوقتي خالص، بس عشان ما نبقاش بنقرا حاجه احنا مش عارفين حتى ده ايه. الدواء ده بيقول عليه انتي سايكوتيك. انتي سايكوتيك يعني ايه؟ الوقت الامراض النفسيه بقى، يعالج الامراض العقليه. تعرف بقى اسم حاجه تسمع حاجه اسمها انفصام او الشيزوفرينيا او الكلام ده، الدواء ده بيعالج المشاكل. اللي دي كلها ادويه بتبقى باي بروتو باي اسف التسكان الانجليزي. اظن الكاتب الفيزيكي كاتب تيرامين مش كده؟ من الحاجات اللي بتتكسر التيرامين از نوت دراج. التيرامين ماده يعني حاجه من مونو امين موجوده في الجبنه والزبادي والفول اللي اسمها حشرات الاطرام. تفتكر بقى ان التيرامين ده مش دواء، انا ما باخدش دواء التيرامين. انا باخد اكل فيه كالوري. يبقى بالنسبه للجزء اللي بيتكسر فيه الانتستين، اللي بيتكسر في الجزء طبعا بقى ما بقتش. بس برضه عشان يبقى الموضوع واضح في ادويه ار اكستنسفلي ميتابولايز باي كالوري. مفهومه؟ يعني نسبه عاليه جدا جدا منها ار ميتابولايز باي كالوري، باخدها اولا وتعدي على الليفر يتكسر منها معظمها. يبقى ايه اخبار الاورال بايو افيلابيلتي؟ زي دول عندنا مثال ده اسمه ليدوكين. ليدوكين ان شاء الله يعني لحد ما نوصل زي اي حاجه اخرها كين يساوي في الطب يعني لوكال انستيك. اي حاجه بقى تكرا كين، زيوكين، ميثمبتين، كوكين، اي كلمه عشان كده الكلمه يبقى ده عباره عن دواء اصلا في الطب بيعمل تخدير موضعي. في عندنا من ضمن الادويه اللي بتتكسر في الليفر بشكل كبير قوي الانترو كيسز اللي مرة من شويه. مش فاكر كتاب القسم كاتب امثله ثانيه ولا لا، بس اظن هم دول الكاتب. نيشنال سيكس هرمونز دي حاجه فيسيولوجيكال. يعني احنا الاستروجين والاندروجين والكلام ده ربنا خلق ابنه عشان يكسره. عشان كده مفيش حد بياخد نيتشرال سكس هرمون. بياخد سكس هرمون عشان باجي عايز بقى عيان بسكس هرمون بستعمل حاجات سينثيتك او سيمي سينثيتك. يبقى ده سينثيتك ميتابولايت بارتي. نمره اثنين الادويه اللي هي بارشلي ميتابولايت. يعني بتاخد منها جزء والجزء الثاني هيتبقى يوصل للسيستميك سيركيوليشن. من ضمنها الدواء اسمه بروبرايمولول. ينفع ايه ده؟ ميتا بلوكس. من ضمنها الباراسيتامول، من ضمنها البروتين، من ضمنها ادويه كتير جدا بارشلي ميتابولايت. دي بقى عندنا مكتوب حاجه اسمها مينيمال ميتابوليزم او حاجه بيسموها يعني تكسيرها في الليفر قليل قوي. في عندنا دواء اسمه الاتيني لود وده اسمه النادو لود. الاثنين بقى الاثنين برضه ميتا بوكس. طبعا في فرق كبير بينهم، بس على الاقل عرفتوا النهارده ان شاء الله لسه ما خدناش الدراما خالص. هو لك ايه الفرق ما بين البروبرادول والاتينيرول؟ ميتابوليزم ان البروبرادول ايه؟ ميتابولايز بشكل اعلى كتير جدا من الاتينيرول. في مكتوب اظن دواء هنا يمكن من نمبر 1 البارت 3 مش كده؟ مكتوب ده اسمه بارت 2. ده واحد من مجموعه الباربيتونيت اللي انت سمعت عنه مره تاني. انها ادويه هيبنوتكس وانها ادويه اسيدك. ده واحد منهم. يبقى دي الفرق ما بين الادويه المؤثره في الليفر ده اللي بنقول عليه البري سيستميك ميتابوليزم او الفيرست باس ميتابوليزم. كل الجزء بيكتب وراها بقى هاو تو افايد او هاو تو اوفر كام. يعني انا عرفت خلاص ان النيتروجليسرين ده از اكستنسفلي ميتابولايز باي ذا او عرفت ان الليدوكين على فكره بالمناسبه الليدوكين ده بيقال يعني ان هو 97% منه اسمه ميتابولايز باي ذا ليفر لو اتاخد اوفر. ايه الحل بقى؟ عشان اتجنب الفيرست باس افكت. حاجه من الاثنين، يا اما مش اشترك ادور على روت تاني انترافينوس او تحت اللسان او انترافينوس او زي ما يكون. الحل الثاني وده اللي بيحصل مع النيتروجين ان انا ادي اورال بس على حساب ميني دارش بوكس. لما تيجي تقارن النيتروجين تحت اللسان والقرص اللي بتبلع تلاقي اضعاف الجرعه. اللي بتبلع ده جرعه عاليه جدا عشان عاملين حساب الاكستنسف ميتابوليزم بعد الوقت. ده بالنسبه للجزء بتاع البيس ستيبك افكت او الفيرست بارت افكت. اخر فاكتور بقى اللي هو الفاكتور دوز اللي انت بتقول ده مش مكتوبه هنا بس لو جابت في الامتحان بتبقى بقى من الحصه اللي فاتت مش كده؟ الفيرنسي والجزء بتاع النيتشر والايونيزيشن والوتر والديتشرابيلتي والكلام ده. ان شاء الله على فكره مهمه قوي دي السنه اللي فاتت وبين الفكره في الامتحان لو فاكر هو ايه بقى خلاص احنا قدام عندنا الجزء اللي ان شاء الله تلاقيه سهل قوي. الجزء بتاع الصاب ليجر اعتقد ان احنا قلناه كله. هو شكل القرص على فكره عشان احنا بنكتب بيك وسيم كده شكل القرص يقول عليه بالت بالت او يقول عليه ليكويد. واعتقد والله اعلم ان ليكويد بالايه مش بالايه. مش متاكد 100% بس هو كتاب القسم كده بالايه يمكن تكون ده سبيلنج صح بس انا فاكر يعني ان كلمه ليك ورد ليك ورد طبعا كتير قوي يعني هو معناه القرص الصغير اللي بيصب تحت اللي فات. مدينا بقى هنا توب كاربون ده اسمه ايزو بريمرين برضه لحد ما نوصل له عباره عن سيمباثو ميجاتيك. يعني ايه؟ سيمباثو ميجاتيك كانك شغلت سيمباثيك كانك اديت دواء نشط السيمباثيك نيرف سيستم. واحد بقى خلاص بقى بالنسبه لك فاميليار قوي اللي هو النيتروجين. الميديا بتاعت الطريقه دي انها طريقه سهله مش محتاجه تعليق بقى ولا اجهزه ولا حاجه. والثلاث مزايا احنا قلناهم من شويه. رابيد انسر اللي هو هيدخل مباشره على الستاتيك هيتجنب كل مشاكل الميتابوليزم في الفيرست بارت اللي احنا قلناها. والميزه الاخيره وفي اعراض جانبيه اي كان جيت ريد اوف ذا دراج سواء بقى باي سوالينج او باي سبيكينج اللي هو الكنترول اوف ذا سايكل. الطريقه اسمها ريكتر برضه بسرعه عشان الكلام ده يمكن ما يبقاش مجال اسئله كتير قوي بس عايز تعرف بقى مش ما ينفعش تطلع سنه ثالثه وانت مش عارف يعني ايه سكوزيتري يعني ايه انما وانواع الانما. بس بنتاخد عن طريق الريكتر يا اما سكوزيتري ده بيبقى عباره عن انتوا عارفين طبعا الشكل بتاع السكوزيتري احنا بنسميه النبوذ بقى عامل زي الكور شكل الدواء نفسه عامل زي الرمع كده. الماده اللي محطوط عليها الدواء يا اما بتبقى حاجه اسمها الكوكو باتر اللي هو زبده الكاكاو يا اما حاجه بنسميها جيلاتين. عشان كده تلاقي السبوزيتري لما يبقى موجود بره الثلاجه في الحر سايح عباره عن ماده زي الزبده كده. الطريقه الثانيه للريكتر الادمنستريشن اللي اسمها الانما. ان شاء الله في ناس كنت العامل الاولى في المعمل بقى ان شاء الله هتشوف الكلام ده كله. في عندنا نوعين من الانما. انما بالعربي الحقن الشرعيه. في نوع من الانما اسمه ايفاكيوت انما او يسموها كليتنج انما. اظن اسمها معقده قوي مش كده؟ بتعمل ايه؟ بتتخطي بتنظف الريكتم مكسور. غالبا بنتاخد عشان ايه؟ عشان نعالج الكونستيبيشن. اللي متاخد بقى في الانما دي لازم يكون محلول يقول عليه انتر هاي هيد بريشر. برضه عشان تبقى يعني فاهم الكلام ده معناه ايه؟ يعني بحب اعلق المحلول بتاع الانما دي بحب اعلقه فوق شويه، يعني بجيب حامل كده واعلق المحلول دي على مستوى عالي شويه على راس العيان. هدف من كده ايه؟ هو هينزل بالبريشر جامد قوي، يقوم يعمل ايه بقى في الريكتر؟ ايوه يعمل ديستنشن صح، يعمل ديستنشن للريكتر. لما يحصل ديستنشن في الريكتر بيحصل ريفلكس كونتراكشن في العضلات. العضلات لما تضطر تطلب الستورج اللي موجود. ده المقصود بكلمه اندر هاي هيد بريشر. يبقى لارج فوليوم مش نفس الحكايه. ويبقى الباكتا نفسها ايريتنت. مكتوب عندنا في الكتاب حاجه اسمها الكامومين. الكامومين ده الصابون. الكامومين ده حاجه من الحاجات اللي موجوده في الصابون. عشان تعمل ايريتيشن. ولما يحصل ايريتيشن يحصل وراها الكتاب كونتراكشن. يبقى دي ما يسمى بالايفاكيوت او كلينسينج انما. النوع الثاني من الانما اللي هو يسموه ريتنشن انما. ريتنشن انا عايز تعمل ايه؟ عايز احتفظ بالانما مش كده؟ يعني بدي هنا دواء مش بغسل بقى، يعني بدي دراجز ثرو ذا ريكتال ميوكوزا. اللي متاخد على شكل ريتنشن دي بقى انواع كتير جدا، ابسط حاجه المحاليل. يعني بعض الحالات لو مش عارف اوصل للوريد مش عارف انقل الجلوكوز ولا سلام ولا حاجه دي عن طريق ريكتال ميوكوزا. وهنسمع ادويه كتير ان شاء الله بس بما انها مش مكتوبه هنا في المعدله. ادويه كتير هنسمعها لا ممكن تتاخد باي ريكتال روت اللي بنسميها ريتنشن. دي عكس الايفاكيوت. مش شرط يقول اندر هاي هيد بريشر. مش محتاج ان اعمل ديتنشن بالعكس. لو عملت ديتنشن هطرد الدواء بتاعي من الريكتور فيفضل تكون اندر لو هيد بريشر. ما يبقاش لارج فوليوم وما يبقاش الدواء ايريتنت عشان ما يحصلش فيه دواء كونتراكشن او نيكوز او سموث ماسك يعني. ده بالنسبه للفرق ما بين الريتنشن والريتنشن. دي ميزه بقى الريكتال روت طبعا بنقارنه غالبا بالاورا مش كده؟ يعني انت الريكتال روت احسن من الاورال روت. هو انت الاورال ما ينفعش. لو كان عيان انكونشس او انكوبر ينفع ده بقى مش كده؟ في حالات الانجكشنز هو طبعا اسرع شويه، يعني هو الريت بتاع ده اسرع شويه، لكن طبعا في الانجكشن بيعمل انجكشن افضل يعني. اوكي؟ يعني دي ضابط جامد قوي مش قادر ياخد الدواء، يبقى الريكتال روت اسرع. لو كان الدواء ايريتنت قوي على الاستمر ممكن يتاخد هنا ما يحصلش معاه ضغط مش كده؟ لو كان الدواء بيحصل له ميتابوليزم باي فيرست باس بيتكسر في الاستمر او في الانتستين او في الليفر. لو طلع كده تلاقي معظم النظام اللي كانت موجود هنا هي كانت تقريبا عيوب في الاورا. الفوليوم هنا اعلى، يعني ممكن انا محكوم في الاورا ما اقدرش ادي لتر مثلا محلول في العيان يشربه، لكن اقدر اعملها عن طريق الريكتال ميكوز. الفيرست باس هيبقى امتى بقى؟ الانجكشن بيحصل في الفيرست باس؟ لا. بالظبط صح، يعني قصدك ان احنا حاطين دي عين الدواء؟ بس انت فهمت يا جماعه الفيرست باس دي بتتقال على مين مش كده؟ ده بيقول لك الدواء ده از تايم وتو فيرست باس ميتابوليزم. يبقى دي الكلام ده هيتطبق على مين؟ الاورال بس. طب بقيه الادويه لو وصل الدواء انجكشن او انهيشن او غيره هيتكسر ولا لا؟ لا هيتكسر. هيتكسر طبعا، بس الفكره ايه؟ ان هو وصل السيمك سيبريشن الاول وبعد كده راح على الليفر، لكن هنا العكس ده راح على الليفر الاول وبعدين راح على السيمك. يبقى ده مقصود بكلمه فيرست باس او بري سيمك سيبريشن. الجزء بتاع البارنتال بقى اتفضل. اقدر ادي شويه لارج فوليوم، يعني اقول لك مثلا لو انا بدي محلول ملح او محلول بلوجوز مش قادر ابلع عليه اورال مش كده؟ لكن اقدر اديه ريكتال يبقى ممتص احسن. طبعا بشرط برضه ما يكونش اندر هاي هيد بريشر ما يكونش ايريتنت. احنا عاوز نخلص انا عارف بعضكم معاد ده سالوني قبل الحصه الساعه 8 او لا قدر الله عايز يحضر محاضره ولا حاجه نخلص ان شاء الله. احنا الجزء بتاع التراتيل الكلام سهل قوي. وعايزك تفهمه ان شاء الله عشان مستقبلك ما تعملش كوارث وانت في الطريق. او في ناس بتتحمس قوي في سنه ثالثه وسنه رابعه وتبدا بقى تحس بالدور البكتيريا شويه وانت بتعمل برضه مشاكل. الطريق التوعود معناها ان انا الدواء بيكون باي انجكشن ايا كانت الطريقه او بديك طريقه يسموها سبكوتينيوس امبلانتيشن. شرط اساسي بس احنا هنتكلم عنه لازم الدواء يكون سترايل ولازم يكون بايروجين فري. سترايل مفهوم مشكله معقد. بايروجين فري يعني بايروجين كراش فري يعني خالي من البايروجين. ايه بقى البايروجين؟ هو غالبا باي برودكت من المايكرو اورجانيزم يعني كتاب القسم الثاني في الصفحه اللي جايه عباره عن فوسفولايكو بروتين باي برودكت من البكتيريا او المايكرو اورجانيزم. لو انا مش مخزن الدواء كويس او ما كانش متعقد كويس يحصل لما حين بقى يحصل ايه؟ واسمها بايروجينز يبقى بتعمل ايه؟ وبتعمل فيفر من اعلى الحراره. طيب ايه بقى السبكوتينيوس امبلانتيشن دي؟ مش القسم كده. سبكوتينيوس يعني تحت الجلد وامبلانت معناها زرع. ان انا بزرع حاجه تحت الجلد. بزرع ايه بقى؟ بزرع كبسولات هرمونز واشهرها البروجستيرون حاجه اسمها كونترا سيبتور بتتزرع تحت الجلد. الست بتروح دلوقتي بقى الواحد الصحيه ولا الواحد اللي عايز الاسره ولا الكلام ده بدل ما كانوا بياخدوا منع الحمل اراس في الضلع والست تنسى او تطنش او كده فيحصل حمل بقى يحطوا كبسوله صغيره جدا تحت الجلد وتفضل قاعده ممكن اب تو ييرز يعني في بعضهم بيقعد لمده 3 سنين او اكثر عامل نوع من السستين دي. في حاجه طبعا كلنا سمعنا عنها ما شفناهاش اللي هو الانسولين بامب. يعني الناس اللي عندهم مشكله تايب 1 دايابيتس ما عندوش انسولين خالص بيزرعوا تحت الجلد حاجه زي المضخه كده بتتملي انسولين وفي بعضهم بروجرامبل يعني في بعضهم بيتظبط انت بتظبطه ان هو يطلع كذا يونت انسولين مثلا كل كذا ساعه. دي حاجه طبعا بالنسبه لنا ربيه هي مكتوبه في الكتاب بيقول عليها برضه سبكيتينيوس انفلاميشن. تعالى بقى نبص على طرق الحقن. في طريقه في الحقن اسمها انترا ديرمال. في الفرن مالهاش قيمه قوي. انا بدي الدواء في طبقات للجلد نفسها عشان حاجه من الاثنين، يا اما يكون تفكين عشان اطعم بيه بقى ضد الامراض، يا اما بعمل بيه حاجه اسمها سنسيتيفيتي تيست. طبعا اشهر دواء بيستفاد منه وهي مش حساسيه جامده قوي بنسلم. فيفضل قبل ما احقن بنسلم ادي جرعه صغيره قوي انترا ديرمال. لو حصل رياكشن بشكل معين يعني الجلد احمر الجلد بدا يبقى فيه حته كده عاليه شويه بدا يحصل غرش جامد نعرف ان العيان الالرجيك للبنسلين ممنوع يحصل. يبقى جزء الانترا ديرمال ده ملوش قيمه كبيره. الجزء السبكوتينيوس من احقن الدواء تحت الجلد طبعا اشهر دواء في الطب هو الانسولين لحد النهارده بتحقن سبكوتينيوس. هو كاتب عندنا في الكتاب ان الترنسل نيرفز اعلى من البلاد او اعلى من الماسكولاريتي صح؟ يعني ممكن يكون القرن مؤلمه لكن الامتصاص من تحت الجلد ما هوش عالي قوي. الدواء عشان يتحقن بقى تحت الجلد الكلام على فكره يمكن اسئلته قليله قوي لكن حاجه مفيد جدا قوي في الطالب. هو انا اقدر ادي لارج فوليومز من الدواء تحت الجلد ولا صعب شويه؟ صعب عشان الماسكولاريتي. طب الفرق بقى اللي هيتاخد هيكون سوليوشن ايكو سوليوشن ولا يكون سسبنشن؟ سوليوشن اللي هي امتصاص السوليوشن زي ما قلنا المره اللي فاتت احسن. اذا كان سسبنشن يكون فيري فاين سسبنشن يعني يكون اقرب للسوليوشن منه للسسبنشن. سؤال ادي دواء انفنت ولا لا؟ حاجه بتحرق كده وبتدفع ممنوعه لانها هتعمل بين بتعمل انفلاميشن ممكن تعمل مشاكل كبيره قوي. يبقى ممنوع اعطاء الادويه الانفنت تحت الجلد. الكلام بتاعنا اللي هو مكتوب عندنا بقى اظن ازاي نزود الامتصاص تحت الجلد وازاي نقلله. يعني سبكوتينيوس ابسوربشن كان بي انهانس بار. يا في النهايه كل حاجه واحده. اعمل ايه؟ البلاد اللي تحت الجلد. اوسعها ولا ضيعها؟ اوسعها عشان ازود الامتصاص. اوسعها باي طريقه بقى. احط ابلكيشن اوبين يعني شويه كمادات دافيه او حاجه او اعمل رابنج يعني نوع كده تحط الجلد كده او نعمل فيه يعني رابنج عشان نزود شويه بس كده استعمل سوليوشن زي ما قلنا ادي حاجه اسمها هيالورونيدينز عشان يبقى مش كده عشان يكسر الهيالورونيك اسيد فنعمل سبريد للدواء. الدواء سهل بقى ان يوصل للطبقات اللي تحت شويه عشان يبقى اتصال. يبقى ده الطريقه اللي بزود بيها الاتصال. العكس بقى ازاي ادي الاتصال من الدرج من تحت كده؟ بظبط الجيش اشتغل يا اما احط حاجه زي كمامات ثلج يا اما بظبط انها الحصه اللي فاتت حطيناها مع نوتة الاناتيز اللي هو الاكلتيك. طبعا ممكن استعمل حاجه اسمها جيلاتين مثلا بحطه مع نفرن استعمل سسبنشن كل ده يقلل شويه الاتصال. يبقى ده بالنسبه للسبكتينيس انفلاكتيشن. كان عندنا زمان في حاجه اسمها الهايبو ديرموكلايز ده غلايه بس انا معرفش لسه الحاجه موجوده ولا لا. ان انا ادي لارج فوليوم زي التوز مثلا تحت الجلد في الاطفال وانا برضه مش قادر اديهم انتراويز. يعني بقول ان شاء الله فيكم هشتغل في الاطفال انك تلاقي وليد يعرف يوصلك كده وتقدر تدخل فيه كاريلا ويستحمل ان هو ياخد فلوس صعبه شويه في الاطفال. فساعات بيدوا الادويه تحت الجلد بيدوا الفلوس تحت الجلد ويدوا معاه هيالو رونيكيز. فيسموا الموضوع ده يسموه هايبو ديرموكلايزيز. يبقى انا ادي لارج فوليوم اوف فلوس ضغط فيتنس ودايما هنا زي ما قلت لك معاه هيالورونيكيز. طيب شركه بيكبر الريتنا ويت او الريتنا سايز بتاع الجلد فده بيقلل برضه الريت اوف ابزوربشن. الانترا ماسكولار بقى العضله هنا البلاد سبلاي بتاعها اعلى من الجلد اند بنسميه ستيل مش كده؟ البين مش كتير قوي والامتصاص احسن كتير قوي من السبكيوتينس ديشن. برضه سؤال ادي سسبنشن ولا ادي سوليوشن ولا ادي اويل للعضله؟ يعني يجي لك ان شاء الله قريب كده حد من قرايبك ولا جيرانك ولا حاجه يقول لك دي الحقن دي. اقول لك بتتاخد ازاي مش فاكر ولا اني بس مش فاكر. اديها لي انت بقى مش دكتور. انت العضله على فكره مسموح فيها اي حاجه. العضله تحل كل المشاكل. يعني لو كان الدواء تيكو سوليوشن صح. لو كان الدواء سسبنشن صح. لو كان الدواء اويل صح. لكن اخدت بالك تحت الجلد مش كده؟ يفضل دايما يكون سوليوشن. طيب الدواء ايريتنت ينفع في العضله ولا ما ينفعش؟ هو ايريتنت ما ينفعش تحت الجلد عشان النيرف اندكس كبيره وفي وجع. ويفضل برضه ما يبقاش في العضله. يفضل ما تديش حاجه ايريتنت قوي انترا ماسكولار. لانها تعمل بين ولا ان شاء الله اقول لكم مره قصه كده حصلت معايا انا بدي هنا عضل كده حصل موقف مش لطيف قوي بس مش النهارده عشان مستعجلين يعني. يفضل دايما الادويه الهاي ايريتنت نيفر بي جيفن باي انترا ماسكولار. تعمل بين وساعات بتعمل انفلاميشن ومشاكل كبيره قوي. ده بالنسبه للانترا ماسكولار انجكشن. في بعض الادويه بقى لما بتحل الانترا ماسكولار ما بتبصش كويس. طريقه التسكير بقى النهارده ان شاء الله ده بتبص بتاعت الدواء اسمه دايز دام. معرفش سمعت في السوق عن دواء اسمه الفانيوم ولا الاسامي الكيميائيه برضه مش كلها كومن. المهم الدايز دام ده مهدد بيقول عليه انتي انكزايتي دواء بيقلل القلق والتوتر وبيقول عليه انتي كونفلسنت. انتي انكزايتي يعني مهدد وانتي كونفلسنت يعني ايه؟ يعني التشنجات اي واحد بيتشنج لاي سبب علاجه هو الدايز دام. هيعالج التشنجات وبعد كده بتشوف هو عنده ايه بقى. الدواء ده ودواء تاني اسمه الفينيتوين. الفينيتوين هيعدي عليك على فكره في الجنرال كتير. هو يقول عليه على راي يعني الدكتور محسن ربنا يديله الصحه انتي وانتي. انتي ايبيلابتيك مفهومه؟ انتي ايبيلابتيك يعني يعالج الصرف وانتي اريثمك يعالج مشكله ضربات القلب العاليه او السريعه. الدوائر دول لما بيتاخدوا انترا ماسكولار بيشبكوا في البروتين اوف ذا ماسل. بيفضلوا متشالين على البروتين اوف ذا ماسل. ايه رايك؟ حلوه ولا وحشه؟ وحشه ليه بقى؟ هتقلل الريت اوف ابزوربشن. يبقى في ادويه كده ممكن تعمل مشكله لو اتاخدت انترا ماسكولار. الطريقه اللي بعد كده اسمها الانترا فينس. عشان نخلص بسرعه بس. هو لو انا عايز ادي فوليوم كتير قوي لو انت مينس ولا انت ماسكولار ولا انت بتدي مينس انت مينس مش كده؟ لو انا عايز ادي حاجه تنفع سوليوشن ينفع بقى يوت ايكو سوليوشن تنفع انت مينس ولا انت ماسكولار ولا انت بتدي مينس ينفع الثلاثه ينفع الثلاثه مش كده؟ لو عايز ادي حاجه سسبنشن انترا ماسكولار ممنوع تتاخد انترا فينس ومش مفضل تتاخد سبكيوتينس مش كده؟ ليه ممنوع ان انا ادي سسبنشن انترا فينس؟ هيبقى الانترا مش بالظبط كده هي في مكان معين في الشاشه جوه الكافيه تقول لك كل الكافيه لو حاجه هو ايه بقى؟ ملهاش حاجه غير انترا ماسكولار لو اتحقنت انترا فينس امبريز ده انا عارف مش موجود في الكتاب هتقول ان شاء الله المره الجايه كده جدول صغير مش عشان امتحانات عشان ان شاء الله تتفرج كده تبص على الاشياء اللي انت محشوم ميه ايه رايك؟ دي يبقى ممكن لو اتحقن او دي يعمل تربط للفيروس ما تخافش منها طبعا الناس الشاطرين بقى مش حاطه في الدواء. يعني عارف الدواء زي ما بقول انت بتعمل فرق في الدواء مش حاطه معاك شويه سلام عشان ما يبقاش كده كمان. فده بالنسبه للعيون بتاعت الانترافينس ادمنستريشن. الاذر انجكشن روتس بقى غير الانترافينس في عندنا حاجه اسمها انترافارتيك. كلكم بتشوفوها في الحالات المسلسلات الاجنبيه او حاجه اللي هو بيجيب حاجه في الادرينال ويحطها في القلب. اسمها كاردك ريسسيتيشن. بيحاول ايه؟ اصحى القلب تاني. يكون القلب وقف يسموه كاردك اريست فبيحاول ينشط القلب تاني بالانترا كاردك ادرينال. في طريقه اسمها الانترا ارتيريال. مش يعني انا شخصيا عمري ما عملتها. اللي بيستعمل حقن انترا ارتيريال يا اما صبغه اصور فيها الشرايين بتوع الاشعه بقى بيعملوها يا اما بتوع علاج السرطان. ساعات بدل ما يدي دواء انترا فينس يدي انترا ارتيريال يحاول يوصل الدواء للتيومر من غير ما يأثر على الجسم كله. بيحصل الفلكس خالص بقى من شويه ساعات صح. يعني كتير عادي يعني بتحن الثروه وشويه من الجيش ولا عادي بيحصل ريليز للفلكس اللي موجود. في طريقه اظن مكتوبه في الكتاب اسمها انترا امبوليكال انترا امبوليكال زي ما بنشوف من الضعف يعني انا احن الدواء كده. ماذا يكون؟ دي تساوي في الأطفال اللي لسه مولودين كانت اللي تقول انترا فينس. تساوي انترا فينس. طبعا في مثال عندنا مكتوب ده اسمه نورمالين سمول دوز. لو الطفل جاله حاجه اسمها اليونيتا تفكسي هنأجلها بقى القصه دي. هي قصه ما عادتش موجوده في الدم. لكن كان ساعات لما الطفل يتولد ما عندوش نفس يحقنوا الدواء ده انترا فينس عشان ينشط الاسبريشن. في طريقه اسمها انترا بون مارو. احنا الدواء في البور مارو برضه كانك وصلت الدواء ده انتر طبعا طرق معقده وبرضه غالبا دول دواء الامراض اللي بيستعملوها. في طريقه اسمها الانترا فيكال دي مهمه الحقيقه. انترا فيكال معناها ان انا بوصل الدواء فين؟ بوصل الدواء فين؟ انترا فيكال بوصله للسبايكرو سبايلنس فلويد مش كده؟ بحقنه فين؟ يعني بحقنه في الدماغ هنا كده ولا في الرقبه ولا بحقن فين؟ تحت مستوى النقطه الثلاثه عشان يكون السبايكل كورد خلص ما عوروش. يا اما بحرق انتي بايوتيك يا اما بدي مخدر عشان اعمل بيه حاجه اسمها سبايكل انستيزيا زي ما هو بالعربي تهدير نفسي. يا اما طبعا بيصحى بقى الناس اللي مشخص ان الانجاينس ولا حاجه تصحى تجيب سبايكل كورد عشان تعمل بايوتيك. السيكر اللي هو غالبا المنجيز يعني هو طبعا بيوصل للصبر على نوعيه سبيس عشان يبقى فيه زود. في طريقه اسمها انترا ارتيكولار يجيبوا اشتغل بقى عظام او حاجه بنحي استيراد الكورتيزون في المفاصل عشان نعالج مشاكل التهابات في المفاصل. في طريقه اسمها انترا بريتونيه معلش مهمه قوي دلوقتي اعمل بيها ما يسمى بالدايلفود. عشان الناس اللي عندهم ميديا فيجر مش كده؟ بيعملوا لهم دايلفود بسيط كده بنسميه كده يعني لحد ما يطلعوا كده. في طريقتين من الدايلفود الكلام ده مش غريب ولا غريب. في حاجه اسمها نيمو دايلفود اللي هو فاكهه العيال بيروح يقعد على اله كده بيسحبوا الدم وينضفوه لك او تاني يقعد كام ساعه في اليوم. وفي طريقه ثانيه شويه بس مش افكتيف قوي هي دي اسمها التريتونيال دايلسس ان انا ادي فلويد للتريتونيال كافيتي واسحب انبوبه صغيره كده من الناحيه الثانيه وبالتالي بعمل وش للميتابولايتس اللي موجوده في الدم. في طريقه برضه يعملوا مشكله اسمها انترا كاميرا ان انا احقن الدواء في الايكوسيوم في العين عارف هو بيدي انتي بايوتكس بيدي حاجات معينه اسمها انترا كاميرا انجكشن. اخر حاجه بقى النهارده عشان نخلص الجزء بتاع روتس دراج ادمنستريشن في عندنا روتس انهريشن كل خلاص بقى ثاني بقى شو انهريشن ده لوكال فور لوكال دوز ولا فور سيستميك دوز؟ الاثنين فور لوكال زي الوقت الازمه وفور سيستميك زي الدواء اللي بنتاخد انهيريشن بيكون ليفل سولفر فيري هاي بايو افيلابيلتي بتعريف الاسباب فيري وايد سيرفس اريا وفيري هاي فاسكولاريتي وفيري ثين وبورس شكل الدواء بقى بسرعه كده اللي بنتاخد باي انهيريشن يقوم يكون كام؟ غازات بس الاكسجين برضه حاجه اسمها مايكروس اوكسايد في التخدير يا اما يكون فيبر عباره عن فولاتايل ليكويد صغيره كده فيها محلول بس بيطلع على شكل فيبر كانه بعد كده تحول الى غاز. هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني عن الهالوفين. ممكن الدواء يكون سوليوشن يسموه ساعات ايروسول لو انت ان شاء الله في الازمه هتعرف الكلام ده. البخاخه الصغيره دي انت لو مسكت البخاخه اللي العين بتستعملها بتاع الازمه لو حركتها كده فوق جواها ميه عامله بالظبط زي السبراي بتاع الشعر او الاثنين بتاع عرق عبارة عن سائل بطول، فلما بيتضغط عليه كده يطلع زي دروبلت، ده يسموه الكسور او يسموه السوليوشن. مكتوب عندنا مثال ده اسمه السالدو تابول، حاجة من الرمب الاريتوس المهم قوي في الطب، بيعمل شغل عن طريق ريسبتور اسمه بيتا 2 ان شاء الله في الالكترونيك هنسمعه. ممكن يكون الدواء عبارة عن باودر، كان عندنا لحد قريب دواء اسمه داي سولترا كرونوكلايكيت، ده بيتاخد في الازمة برضه بس عشان الوقاية عشان ما يحصليش ازمة. يقول عليه باس سيل ستابيلايزر، ده الاسم مش صعب مش كده؟ يعني ايه؟ عشان لما اتعرض لحاجة اللي انا عندي انرجي منها ما يحصلش للباس سيل يحصلها رابشر، بيطلع منها بقى بلاوي بتعمل الاتاك بس، ده بيخلي الباس سيل ستابيلايزر. بالظبط عشان كده انترفنشن مش كده. يبقى ده الانتريشن جروب. الانترفيزر طبعا العنوان اللي هو الانترفيزر والمكن ده توبيك بتاع مش كده؟ بطرق الحاجات اللي بنستعملها موضع الاعلام. كتاب القسم كاتب في الانترفيزر مثالين، ان انا ممكن ادي سبراي وان انا ادي باودر. سبراي طبعا اهم، ان انا ادي سبراي حاجه بنسميها ديسكومبريسن. سمعت عن حاجه اسمها باز كومبريسن؟ باتش تخلت على السكيب، يعني تجنبنا الخارج بارت دوريزم. وبعدين تمام طول ما انا حاطط الباتش ان تركيز الباتش لازم تقريبا ثابت مش كده؟ لكن لو اخدت رز وبعد شويه مستوى عالي وبعدين اخدت رز ورجع مستوى زاد تاني وقعد ينقص ويزيد دي يسموها فلكتويشن ان بلاد مانجمنت. فلكتويشن بالعربي معناها تفشل ان الدواء يعلى ويقل ويعلى ويقل مش حلو. لكن طول ما انا حاطط الباتش دي الدواء شغال. طبعا العيال برضه يقدر يكونترول بتاع شويه يعني يبقى في مشكله يقدر يشيل الباتش وخلاص. يبقى دي كفايه مهمه قوي في الترانسفورمر ديجيتال سيستم. اخر ملحوظه بقى النهارده ان ساعات بيبقى الانتشار من الجلد ده غير موجود فيه. وعندنا ثلاث امثله الاطفال هذا الاطفال بيجي لهم انرجي كتيره وبيجي لهم مشاكل من البنكرز والكلام ده. في دكاتره الاطفال بيستخدموا فيها يحطوا برامج كورتيزون على جلد الاطفال. يعالج كويس قوي الالتهابات بس مشكلته بيبقى ابزورب. وتلاقي الطفل يجي له حاجه يبقى عارفين اسمها كوشنج سندروم. يبدا بقى وشه يبقى مدور كده بنقط ايه ونقطه يعني. في ستات تحط مرام تنزل على الجلد. يعني في عندها مشكله مثلا شعر في مكان معين او في مشكله على الجلد كده في حاجات بتتحسن او الاستروجين برضه مشكلته كده. الاستروجين ممكن يمتص ولو وصل للبريست احيانا بيعمل كانسر ده. هنسمع ان شاء الله في البرنامج عن حاجه اسمها الاستروجين اللي هي المنتجات الحشريه. مش بقى التراسيل والناموس والكلام ده، في بعضها بتستخدم في الزراعه كيماويات بتاعت الزراعه، ساعات ما بتترش والعيان جسمه معرض ليها بتتصل عن طريق الجلد ويعملوا تسمم. هنسمع ان شاء الله عن حاجه اسمها الاورجان والفوسفات كلها. يبقى احنا كده بنموت وبنراجع في الاستيشن ان شاء الله المره الجايه هنكمل بقيه